بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وشرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله وبعد، قال الامام البغوي رحمه الله: بابه اذا حضروا قبل ان يفروا من القبر. ساق السعدي رحمه الله عن القران بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فوجدنا القبر لم ينحت، فجلس وجلسنا معه. وقال جرير عن الاعمش: فجلس مستقبل القبله وجلسنا معه. نعم، يعني لا بأس بالجلوس قبل حصول تقبير الميت وإدخاله في اللحد، فلا بأس بالجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد القبر لم يلحد جلس وجلسنا معه، جلس وجلسنا معه، فلا بأس بذلك. وهذا لا يعارض ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم على الجنازة فله قيراط، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراط. إن تبع الجنازة ثم أتى إلى القبر فجلس إذا لم يلحد صاحب الجنازة فلا بأس ولا حرج. وقد حصل هذا كثيرا، من ذلك ما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس حول القبر وجلس الصحابة معه، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا جاء في حديث البراء أيضا أن النبي جلس وجلس الصحابة معه، فلا بأس بهذا، فلا بأس بهذا ولا حرج إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وإلا فالأصل أن الإنسان يتبع الجنازة حتى إذا وصلت إلى القبر فيشارك في وضعها، ثم يقف للدعاء قليلا بعد الفراغ من دفنها، هذا هو الأصل. فإن جلس لموعظة أو لتذكير أو غير ذلك فلا بأس ولا حرج، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. قال رحمه الله: باب الجلوس على القبر. حدثني عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يجلس احدكم على جمره فيختلف ثوبه حتى يخرج الى اهله خير له من ان يجلس على القبر. قال: هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن جرير بن سهيل وعن ابي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. قال رحمه الله: قد كره قوم من اهل العلم الجلوس على القبر الظاهر، الجلوس على القبر الظاهر الخبر. وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد استكى على قبر فقال له: لا تؤذي صاحب القبر. ورخص قوم في الجلوس عليه وحمل النهي على الخروج عليه للحدث. وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يتوسل القبور ويضجع عليها. وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور. وقال عثمان بن حكيم: اخذ بيدي خالد بن زيد فاجلسني على قبر. واخبرني عن عمي يزيد بن ثابت قال: انما كره ذلك لمن احدث عليه. وقيل المراد منه المراد من الجلوس الجلوس للاحداث، وهو ان يلازمه فلا يرجع عنه. قال رحمه الله: اما الجلوس على شفير القبر الى ان يفرغ من دفن الميت فلا باس. لما روينا عن انس: شهدنا بنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على قبر رجل يدفن فجعل يقول: ضعوا الحجر في مكان في ذاك المكان في ذلك المكان، وضعوا الجبوبة يعني المدر في ذلك المكان. وقال ابراهيم: القيام عند القبر وهو يسوى بدعة. ف فدلت هذا الحديث هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فيحترق ثوبه حتى تخلص إليه خير له من أن يجلس على قبر. دل هذا الحديث على النهي عن الجلوس، ولكن العلماء اختلفوا، هل النهي عن الجلوس هنا، هل النهي هنا نهي عن الجلوس مطلقا؟ فمن قائل ينهى عن الجلوس مطلقا عليكم السلام، ومن قائل ينهى عن الجلوس إذا كان لقضاء الحاجة، وأما إذا كان سيجلس على القبر من غير قضاء الحاجة فلا بأس به، والذي يظهر عموم ذلك، ولكن إذا جلس ليقضي حاجته فهذا أشد إثما، لكن الذي يظهر عموم النهي عن الجلوس على القبر والمشي عليه فينهى عن ذلك، أن يجلس عليه وأن يمشي عليه، أما إذا جلس ليقضي حاجته فلا شك أن هذا أعظم إثما، أشك أن هذا أعظم إثما. فالنهي هنا مطلقا عن الجلوس على القبر وعن المشي عليه فلا يجوز. نعم. أما الجلوس على شفير القبر، أن يجلس على شفير القبر أي على ناحيته ليبين أمرا، ليأمر أمرا أو كذا، فهذا لا بأس به، فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، جلس النبي على شفير القبر. أما الجلوس على القبر نفسه فإن هذا منهي عنه، ما ينبغي للإنسان أن يجلس عليه وأن يدوس عليه بالأقدام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حريث عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ذلك قوله لتثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الحديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة وقال: نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربه؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد، فذلك قوله. وسبب الثاني عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الميت يسمع يسمع حس النعال اذا ولوا عنه الناس مجبرين، ثم يجلس ويوضع كفنه في عنقه ثم يسال. هو كثير بن عبيد رضيع عائشه مولى ابي بكر قال رحمه الله: قوله ان الميت يسمع حس النعال به دليل على جواز المشي في النعال بحجره القبور وبين ظهر عليها. روي عن بشير بن الخطوصيه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال: يا صاحب الستيتين اقنع ستيتين. فذهب بعض الناس الى كراهيه المشي بين القبور في النعال، وقيل ان اهل القبور يؤذيهم صوت النعال، والعامه على ان لا كراهيه فيه، والامر بالنزع قيل انما كان لان اكثر اهل الجاهليه كانوا يلبسونها غير مذبوبه الا اهل السعد منها، فامر بنزعها من نجاستها. وقال ابو عبيد: فراس امره بذلك لقبر راه في عليه، فكره ان يقرا بهما القبور كما كان الرجل بين القبور. وقال ابو سليمان الخطابي: يشبه ان يكون انما كره لما فيه من الخيلاء، وذلك ان نعال الست من لباس اهل الترفه والتنعم، فاحب صلى الله عليه وسلم ان يكون دخول المقابر على هذه التواضع ولباس اهل الخشوع، والله اعلم. وقال ابو عمرو: النعال الستيه هي المدلوه بالقرض، وقال بعضهم: هي محلوقه الشعر. فسالت بسند عن انس بن مالك انه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعاله اتاه الملكان، فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فاما المنكر فيقول: اشهد انه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر الى مقعدك من النار، فقد ابدلك الله في مقعد من الجنه، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا انه يفتح له في قبره. ثم رجع الى حديث انس رضي الله عنه قال: واما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا ادري، كنت اقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بالمصارق من حديد ضربه، فيصيح صيحه يسمعها من يمين غير الثقلين. قال: هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن عبد بن عمير عن يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة الى قوله: فيراهما جميعا. وقال قال قتادة: ذكر لنا انه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه قبر الى يوم يبعثون. قوله: ولا تليت ولا ابو سليمان القصري، هكذا يقول المحدثون وهو غلط. وقال القتيبي: في قولان. بلغني عن يونس البصري انه قال: فهو لا اتليت ساكنه التاء يدل عليهم الا تدى كبيره، اي لا يكون لها اولاد يتلوها. يقال للناقه قد ادت هي مثليه وتدانى ولدها اذا سمعها. قال: وقال غيره: هو ولا اي تليت. تقديره ولي تليت وليت ليت وليت ليت تقديره بالتعلم من قولك: ما أردت هذا ولا استطعت، كأنه يقول: لا دريت ولا استطعت أن تدري. قال الأزهري: الأل يكون جمدا ويكون تقصيرا ويكون استطاعة. وقيل معناه: تلوت، أي لا قرأت. حول الواو ياء إلى موافقة على موافقة دريت. وروى عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قرب الميت اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر ويدعفه النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ وصف بسنده عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان اذا وقف على الصبح بكى حتى تبدل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول ما ينجي الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من غير القبر إلا والقبر أفظع منه. وبإسناد عن عثمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وهذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث هشام بن يوسف. قال رضي الله عنه: الصواب عبد الله بن مجاهد. وكذلك رواه أبو عيسى وأبو داود. وقال عبد الله بن بشير ابن بشير الصواب عبد الله ابن وحيد ابن وحيد. وكذلك رواه ابو عيسى وابو داود. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه في حياقه الموت وهو يبكي: فاذا انا مت فلا يصحبني نائحه ولا نار، فاذا دفنتموني فسنوا علي الابواب سنه، ثم اقيموا حول قبري فضرب ويقسم لحمنا حتى استانس بكم وانظر ماذا اراجع به ورسول ربي. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اوصى حين حضره الموت قال: اذا انصرفتم بجنازتي فاسرعوا بي المشي، ولا تقدروني بمزمر، ولا تجعلن على لحمي شيئا يحول بيني وبين التراب. وروي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يدرى ميت بصوت ولا نار. فدلت هذه الاحاديث على مسائل، منها سؤال الميت في قبره، وان الرجل يسال في قبره: من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ والمراد بهذا فتنه القبر، هذا الذي يسمى بفتنه القبر، اي ان يسال الانسان: من ربه ومن نبيه وما دينه؟ اما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما غير المؤمن فيقولها: ما أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، كنت أقول ما يقول الناس. من عدم الإيمان بنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. فدل هذا على عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر ونعيمه، وأن القبر هذا فيه عذاب أو نعيم، فإما أنه حفرة من حفر النيران، وإما أنه من روضة من رياض الجنان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر قبل أن يفرغ من صلاته، سواء كانت الصلاة نافلة أو كانت الصلاة فريضة، يستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر. فعذاب القبر ونعيمه ثابتان بالقرآن وثابتان بالسنة، وأيضا ثابتان بالقرآن. قال سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. فدل على أن هناك عذاب قبل أن تقوم الساعة، وليس هذا العذاب إلا ما كان في القبر. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وإن الذين كفروا عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك. ثم السنة مليئة بهذا، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومنها ما جاء عند البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين أن المؤمن يسأل في قبره: من ربك ومن دينك ومن نبيك، وغير ذلك من الأحاديث. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يريكم من عذاب القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. كل هذه الأحاديث تدل على ذلك، ولهذا من معتقد أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر ونعيم، وما ينكر ذلك إلا مبتدع ضال منحرف. ما ينكر عذاب القبر ونعيمه إلا مبتدع ضال. وبعض الناس إنما يقول: نحن نفتح القبور ولا نرى إلا عظاما بالية، فكيف يكون هناك عذاب ونعيم؟ نقول: أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، فإن أمور الآخرة لها أحوال أخرى، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، وأن من ثبت على القول الثابت في الدنيا ثبته الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. فمن كان مؤمنا معتقدا عاملا بأن ربه الله، وبأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبأن دينه هو الإسلام، فآمن بالله ربا إلها له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا متبعا فلم يتبع غيره، ولم يجعل له طريقا إلى الله سواه، ومن آمن بالإسلام دينا وشرعة ومنهاجا فاستسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله، من فعل ذلك ثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت في الآخرة، وأعطاه هذا الجواب الموفق، لأنه كان جوابا له في الدنيا. ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أما من عاش كافرا أو منافقا مرتابا فإنه لا يوفق إلى ذلك، ولا يعطى حجته، ولا يعطى حجة في هذا، لأنه ما عاش على هذه الحجة ولا اعتقدها ولا آمن بها، فكيف يجيب بالجواب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فليس الأمر متوقفا على فصاحة اللسان، وإنما الأمر متوقف على الاعتقاد وعلى ما كان عليه الإنسان في الدنيا. وفيه إثبات الملكين في القبر وأنهما يسألان العبد، فيأتي ملكان يسألان العبد: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وأيضا من الفوائد التي ذكرها البغوي وهي فوائد دقيقة الحقيقة، جواز المشي بين المقابر بالنعلين، جواز المشي بالنعلين، واستدل على ذلك بهذا الأثر: إن الميت يسمع حس النعال. فدل هذا على ماذا؟ فدل هذا على جواز المشي في النعال بحضرة القبور وبين ظهرانيه. فإن قال أحد: حديث بشير ابن الخصاصية في نهي النبي عن ذلك، قالوا: هذا النهي محمول على محامل. منهم من قال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن في هذا النعل في هاتين النعلين أذى كما قال أبو عبيد القاسم. ومنهم من قال بأن هذا النهي إنما لما يخاف من العجب والخيلاء، لأنه ما يلبسهما إلا أهل الترفه وأهل الكبر كما ذكر الخطابي رحمه الله تعالى. وكأن هؤلاء رأوا أن النهي يعود إلى شيء خارج عن النعلين، لا المشي بين القبور بالنعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسمع خفق نعالهم أو حس نعالهم. فدل هذا على مشروعية وعلى جواز أن يمشي بين القبور بالنعلين. وعلى هذا عمل الناس، عمل الناس على المشي بين القبور بالنعلين، لكن هذا يحمل المحمل الخاص كما قلنا، إما أن النبي رأى في النعلين أذى لا يليق أن يمشي به بين القبور، وإما أن يكون النبي سد هذا الباب أمام النعلين السبتيتين، وأن هذا ما يلبسهما إلى أهل الترفه، فأراد النبي أن يأتي الواحد هذا المكان وهو منكسر، وهو منكسر متواضع ليس لابسا لباس الترفه وغير ذلك. وهذا دليل قوي الحقيقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسمع خفق نعالهم أو حس نعالهم. أيضا ذكر هنا رحمه الله تعالى النهي أن يصحب الميت نائحة أو نار، فلا يجوز أن يتبع الميت بصوت ولا نار. صوت أي صوت نائحة، ونار كالجمر وغير ذلك مما قد يفعله الناس أو كانت لهم عادة في فعل ذلك قبل الإسلام، فنهي عن ذلك، نهي عن ذلك، كما قال أبو موسى الأشعري: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا في المشي ولا تتبعوني بمجمار ولا تجعلون على لحد شيئا يحول بيني وبين التراب. كل هذا من آداب تشييع الجنازة، وأن الجنازة ينبغي ألا تتبع بشيء من هذا، لا بصوت ولا بنار ولا بنائحة، بل ينبغي أن يكون هناك الخشوع. حتى العلماء كرهوا رفع الصوت بالذكر حالة تشييع الجنازة، كما اعتاد بعض الناس في الجنازة أن يرفع صوته يقول مثلا: قولوا لا إله إلا الله، أو وحدوا الله، أو صلوا على رسول الله. فهذا كله منهي عنه، ولم يرد، لم يرد هذا لا عن النبي ولا عن الصحابة. إنما الإنسان إذا ذكر الله ذكر الله في نفسه، نعم ذكر الله في نفسه. قال رحمه الله باب عذاب القبر. قال الله سبحانه وتعالى: والحق إلى فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أخبرناهم بعدما أغرقوا يعذبون بكرة وأصيلا ثم قال: ويوم تقوم الساعة وتجد أهل فرعون أشد عذابا. أخبرناهم يعذبون يوم القيامة أشد مما كانوا يعذبون قبله، يعني في قبره. قوله سبحانه وتعالى: ولو قبل الظالمون في غمرات الموت إلى قوله عز وجل: اليوم تجزون. أخبرناهم يعذبون اليوم وقيل في قوله سبحانه وتعالى: معيشة ضنكا إنه عذاب قبري. سوق بسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشية، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك. وساق بسنده عن مسروق أن يهودية دخلت على عائشة تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن عذاب القبر لحق. قالت: فما سمعت بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبدان عن أبيه عن شعبة، وأخرجه مسلم عن هناد بن السري عن أبي الأحوص، كلاهما عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. وساق بسنده عن حميد بن أبي حميد الطويل البصري أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط بني النجار، فسمع صوتا من قبره فقال: متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا: في الجاهليه. فسر بذلك وقال: لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبور. قال: هذا حديث صحيح اخرجه مسلم من روايه قتاده عن انس رضي الله عنه. نعم، كما سبق، هذا من ادله عذاب القبر ونعيم، ومن الأدلة على ذلك أيضا من القرآن ما ذكره هنا من قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم، قال: إذ ظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم. فاليوم دل هذا اليوم، يعني يوم أن تخرج الروح، اليوم تجزون عذاب الهون، فدل هذا على وجود هذا العذاب قبل عذاب الآخرة. وأيضا من الأدلة ما فسر به بعض أهل العلم قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له معيشة ضنكا، قال هذا في القبر، هذا في القبر في حياة البرزخ، فإن له معيشة ضنكا. وعذاب القبر ونعيمه لكل مقبور أو غير مقبور، فهو لكل من كان في حياة البرزخ، سواء وضع في قبر أو غرق في ماء أو تخطفته الطير أو حرق ثم ذري في الرياح، كل هؤلاء إنما الحقهم نعيم وعذاب. والله عز وجل على كل شيء قدير، وليس هذا خاصا بمن يقبر، إنما هذا عام لكل من كان في الحياة البرزخية، لكل من كان في الحياة البرزخية لا فرق، كل من كان في الحياة البرزخية فإنه ينال العذاب والنعيم، والله عز وجل على كل شيء قدير. أيضا من المسائل التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى، أو من الأدلة التي ذكرها هنا، قول النبي: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فهذا دليل أيضا على عذاب القبر ونعيم. وسبق الأدلة على ذلك وهي كثيرة والحمد لله. نعم. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، وهذا من أوضح الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فدل هذا على وجود العذاب في القبر خلافا للمعتزلة. فالمعتزلة قالوا إن العقل يأبى ذلك، فإننا لو فتحنا قبرا ما وجدنا شيئا من هذا، قاتلهم الله أن يؤفكون. فهؤلاء عرض الشريعة على العقل، عرض الشريعة على العقل، وكأنهم يريدون أن يقولوا بدلا من قول سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا، وكأن العقل هو مصدر الاستدلال وليس الرسول، فيحيلون على العقل ويقدمون ذلك على النقل. فهم ينكرون ميزان الأعمال بدعوى عقلية كيف توزن الأعمال، وهم ينكرون عذاب القبر بدعوى عقلية كيف يعذب صاحب القبر ونحن إذا فتحنا القبر ما وجدنا شيئا، كيف وكيف وكيف وكيف. ليس عندهم من الإيمان بالغيب الذي ينبغي أن يكون ما عند المؤمنين الخلص الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالنص ويفوضون كيفية ذلك إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم نعم. ما حكمه؟ من أنكره إن كان له تأويل في هذا فهو مبتدع ضال، أما إذا بينت له السنة وبين له القرآن وزالت الشبهة ثم أنكر ذلك فإنه يكفر بعينه. أما قبل ذلك إن قال والله يعني كان عنده شبهات مثلا ضعيفة أو شيء، فإنه لا يكفر إلا إذا قيمت عليه الحجة وزالت الشبهة. نعم، لأنه يكون مكذبا بالسنة، يأتي الإنسان له بالسنة ثم ينكرها، هذا والعياذ بالله يكون كافرا. نعم. قال رحمه الله باب المكلى عن الميت وما وصف فيه من ارسال الدمع. ساق بسندي عن اسامه رضي الله عنه قال هدى رجل لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلت اليه ان يجيك، قال ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فردت اليه الرسول تقسم عليه لما جاء، قال فقام وقمنا ومعه سعد بن عباده وابي بن كعب احسبه، فرجع الصبي الى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع. قال ففاضت عيناه فقال له سعد بن عباده ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه الرحمه يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. قال هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن حفص بن عمر عن شعبة، وأخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد كلاهما عن عاصم الأحول عن أبي عثمان المهدي. قوله تقعقع أي لا يثبت على حالة واحدة، كلما صارت إلى حال لم تثبت أن صارت إلى أخرى. وقالوا تقعقع الشيء إذا تقعقع وتحرك. لقد سمعت عن أبي قال لقدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف الطيب، وكان ضئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقباه وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجوز نفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدركان. فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت رسول الله؟ فقال يا ابن عوف أنها رحمة. ثم أتبعها بكرة فقال إن العين تدمع والقلب يحدث ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراق حياة إبراهيم لمحزونون. قال هذا الحديث متفق على صحته. وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروق عن سليمان بن المغيرة عن ثابت بن بناني. سوى بسندي عن عبد الله بن عمر اشتكى ثابت بن عبادة بن عبادة شكوى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، فلما دخل عليه فوجده في غاشية فقال قد قضى، فقالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بكل القلب ولكن يعذب بهذا، واشار الى لسانه او يرحم، وان الميت يعذب ببكاء امته عليه. وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجاره ويمشي التراب. قال هذا حديث متفق على صحته. واخرجه مسلم عن يونس بن عبد الاعلى عن عبد الله بن وهب. قوله فوجدوه في غشيه يحتمل أن يكون المراد منه القوم الحضور الذين غشوه، ويحتمل أن يكون ما يغشاه من كرب الوجع، ولذلك سأل فالقضى يعني ما. سأل رسالة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخذ الشمس صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف حتى أتى به النخلة، فإذا هو بإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أمه وهو يجول بنفسه، تذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم تبكى، فقال له عبد الرحمن: يا رسول الله تبكي، ألم تنه عن البكاء؟ فقال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب، ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة طمش وهجوم وشق جيوب ورنة الشيطان، وهذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. يا إبراهيم، لولا أنه قول حق ووعد صادق وسبيل محتية، وأن آخرنا يلحق بأولنا، فحزنا عليك حزنا وأشد من هذا، وإن بك لمحزنون تبكي العين ويوجع القلب، ولن نقول ما يصف ربك. قال: هذا حديث حسن. قول سبيل المحتية مفعول من الإتيان، أن يأتينا القلب، ويروى طريق الميساء أي مسلوك، وفي الحديث: ما وجدت في طريق ما وجدت في طريق النساء فعرفه، يعني الكفر. وسوف السند عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن أبي رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا يعرف فيه الحزن. قالت عائشة: وأنا أطلع من طيب الباب، فجاء رجل فقال: رسول الله، إن نساء جعفر قد كثر بكاؤهن، فأمره أن ينهيهن، فذهب الرجل ثم رجع فقال: قد نهيتهن، فأبين أن ينتهين، فأمره أن ينهيهن، فذهب الرجل ثم رجع فقال: قد والله غلبنها. فقال: اذهب فابحث في أقوالهن الطلاب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنت، والله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن عمر بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد. وصيغة الدرس شق فيه. سبق بسند عن عتيق بن حارث بن عتيق عن عتيق بن حارث بن عتيق، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أخبره أن جابر بن عتيق أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غرز فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيق يسكنهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تسقين باكيا. فقال: وما الوجوب يا رسول الله؟ فقال: إذا مات. قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جنازتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تردون الشهادة؟ فقالوا: القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبر سوى القتل في سبيل الله. المظلوم شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقتول شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. حكى المزني عن الشافعي قال: صحب مالك صحب مالك بن جابر بن عتيق، وإن صحب مالك بن جابر بن عتيق، وإنما هو جابر بن عتيق. وفي إسناد هذا الحديث كتاب كثير. قوله تموت بجمع هي أن تموت وفي بطنها ولد، وتكون التي تموت ولم يمسها رجل. وروي عن عمر أنه قال: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع ولا لقلقة، والنقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في بكاء العين، فتلك رحمة يودعها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده. ونهي الشارع عن البكاء بالعين لا يليق، ولهذا ما نهى النبي عن بكاء العين، لأنه لو نهى الشارع عن بكاء العين لكان تكليفا بغير مقدور، فمن ذا الذي يملك دموعه وقد مات له من يحب من ولد ومن زوج ومن أب؟ فلو أن الإنسان كلف بألا تدمع عينه لما قدر على ذلك، ولكان كل واحد يفعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بكى، النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، نبي بكى، فلما قدر حتى أنت رسول الله قال حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك رحمة، لما حمل إليه إبراهيم عليه إبراهيم رضي الله عنه لما حمل فقال تلك رحمة وبكى وقال تلك رحمة. أما المنهي عنه هو لطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية، وهو عدم حبس النفس عن الجزع، فإن لم يقدر على حبس نفسه فلطم خدا وشق جيبا أو دعوى الجاهلية هنا يأثم. أما بكاء العين هذا مرخص فيه، هذا مرخص فيه. وهل هذا تلف مع الصبر؟ لا، ما تلف مع الصبر، هذا ما تنافى مع الصبر، إنما الذي يتنافى مع الصبر عدم حبس النفس عما يقع منها من معاصي كلتم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية، هذا الذي يتنافى مع الصبر، لأن هذا جزع لم يصبر، وأصل الصبر الحبس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل بهيمة صبرا، صبرا أي أن تحبس لتقتل، فأصل الصبر هو الحبس، هو الحبس. فإذا لم يحبس جوارحه فرثم الخد وشق الجيب ودعا بدعوى الجاهلية، إذا لم يفعل ذلك فإنه يكون غير صابر. نعم. أما بكاء العين فلا بأس به، هذه رحمة يودعها الله عز وجل في قلوب عباده. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قيل في معنى أنه يؤذيه البكاء، وهذا معنى العذاب، وليس أنه يعذب أي أنه يلحقه إثم، وإنما يعذب ببكاء أهله. فقد يعذب الإنسان أي يتألم رغم أنه لا يصاب بشيء، فالإنسان يعذب إذا رأى فقيرا مثلا مبتلى أو كذا، يعذب إذا رأى حصل أمامه موقف كذا، يعذب يعني أي يلحقه إيذاء، يلحقه إيذاء بمعنى أنه يتألم لذلك، وليس معنى أنه يعذب بمعنى أنه يلحقه إثم وعذاب يجازى به. وقيل يعذب بكاء أهله يعني إذا أوصى بذلك، لو أن الرجل قال إذا أنا مت فقولوا كذا وكذا وكذا وافعلوا كذا وكذا وكذا من لطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية، فحينئذ يعذب بوصيته، يعذب بوصيته تلك. أما إذا كان يوصي بألا يفعل عنده شيء من هذا ثم إن أهله بكوه فإنه لا يأثم على هذا، لا يأثم على هذا. نعم. وأيضا في هذه الأحاديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة لا تقتصر، يقتصر أجرها على من مات في المعركة فقط، وإنما يتعدى أجرها لمن مات مبطونا أو غريقا أو حريقا أو ماتت وهي تلد وفي بطنها ولدها أو كذا، كل هؤلاء من الشهداء. ونحن بينا من قبل بأن الناس على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالشهادة. القسم الأول شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الدنيا والآخرة، وهذا الذي يقتل في أرض المعركة في الصف مع الكفار، شهيد في الدنيا بمعنى أنه تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا، أي أنه لا يغسل ولا يكفن بل يدفن في ثيابه ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه، فلا يصلى عليه ولا يكفن، فلا يصلى عليه ولا يكفن. أما هذا الذي مات في أرض المعركة على حالته هكذا يدفن على حالته. هذا معنى شهيد الدنيا والآخرة، أي له أجر الشهداء، أي شهيد في الآخرة له أجر الشهداء. يبقى شهيد في الدنيا والآخرة يعني تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا وفي الآخرة على أجر الشهداء. القسم الثاني شهيد دنيا لا آخرة، أي من قتل في الصف ولكنه قاتل عصبية أو حمية أو لم يكن مخلصا في قتاله، فهذا تجري عليه أحكام الدنيا في الشهادة، أحكام الشهداء يعني، يعني أنه لا يصلى عليه ولا يكفن ولا كذا ولا كذا، وإنما يدفن. فهذا في أحكام الدنيا تجري على أحكام الدنيا، لكن في الآخرة عار عن الأجر، ليس له أجر. القسم الثالث شهيد في الآخرة ليس شهيدا في الدنيا، وهو من عينه النبي هنا المبطون والغريق والحريق وغير ذلك، فهؤلاء لهم في الآخرة أجر الشهداء، لكن في الدنيا لا تجري عليهم أحكام الشهداء. فإذا مات الواحد منهم غسل وكفن وصل عليه. نعم، يبقى إذن عندنا الشهادة على ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهذا شهيد المعركة في الصف بين المسلمين وبين الكفار. اثنين عكس ذلك شهيد في الآخرة ليس في الدنيا، وهو المبطون والغريق وكذا. ثلاثة شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة، وهو من مات في الصف ولكن قاتل رياء وقاتل سمعة ولم ينوي بقتاله وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن طبعا مسألة الغريق والحريق وكذا لهم أجر الشهداء، هذه نصوص سبقة قلنا فيها قاعدة بأن نصوص الوعد هذا من الأجر وكذا إنما هي مقيدة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، أي أنه يؤجر أجر الشهداء ما لم يكن هناك مانع. فإن كان واحد مات حريقا قد حرق نفسه يقال هذا له أجر الشهداء في الأخرة، هذا آثم لأنه قتل نفسه. أو أنه مات ببطنه مبطون ولكنه كان جازعا ولا يصلي، هذا كله أجر في الأخرة؟ لا، فهذا كله منوط بإيه؟ منوط بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، أي أنه يكون صابرا محتسبا، ليس هناك مانع يحول بينه وبين أجر الآخرة. نعم. قال رحمه الله: لو لم يعني يحكي ونبي ثم ابتلى عن جزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من بلغ الطول وشق البيوض ودعا بدعوى الجاهليه. ولا يدخلن مثلهم على صحته وظلهم مسلما عن جمال بن ابي شيبه عن جرير بن الاعمش. ثم ابتلى به عن ابي مالك مشعري حدثه ان الجاهليه لا يظلمونهن بالأحساب وطعن بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: أن أحد إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وضرع من جرب. قال: هذا حديث صحيح. فبسند عن جابر قال: أخبرني عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيت عن البكاء وإنما نهيت عن النوح. وقال: وقد صح عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصارخه والحالقه والشاقه. الصارخه هي الرافعه صوتها بالبكاء والنوح ويجوز بالتين، ومن قوله سبحانه وتعالى: سلقوكم بالسنه الحداد، اي جهروا فيكم بالسوء من القول. والصرخ الصوت الشديد، ويجوز ان تكون التي تلطم وجهها. يقال: تلقاه بالسوط، أي نزع جلده. والحلقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، يعني التي تحلق شعرها عند المصيبة. وهذا كان في قبل يعني انتشار السنة، كان هذا من عادة النساء. بعض النساء تحلق رأسها من شدة المصيبة، وبعض النساء تأتي عزكم الله بالطين وتجعل ذلك على رأسها ووجهها، وكان يحصل من هذا ما يحصل مما كنا نراه نحن صغار، كنا نرى من ذلك الشيء العظيم، لكن الحمد لله قل الأمر هذا الآن لكثرة من يذكر بالسنة ويدل الناس عليها. وإلا كان الناس عندهم من الجزع ما عندهم، بل كان هذا أشبه بالمجاملات. المرأة يموت لها الميت فتأتي النسوة لمجاملتها، طبعا كل واحدة تأتي تجامل لابد أن تقدم أروع ما عندها وأعلى ما عندها، فمن حالقة وصالقة وشاقة ونادبة وغير ذلك، فكل تجامل، كل امرأة تجامل بهذا، فتظهر بقى إيه؟ يعني أسوأ ما عندها، تظهر أسوأ ما عندها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال هذه المرأة التي تفعل ذلك إنما يوم القيامة تقام في سربال من قطران ودرع من جرب، أي يكون عليه ثياب من جرب وسربال من قطران ليكون أشد اشتعالا. القطران اللي هو الزفت هذا، فهذا مادة تكون كثيرة الاشتعال، وهذا كله من باب الوعيد، هذا كله من باب الوعيد، وهذا دليل على تحريم هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله: وكان حسن رب السيرين يتبعان الجنازة التي فيها النوح ويميلان على النوح، فإذا أبينا لم يدعى الجنازة. يعني أنه لو حصل مثل هذا المنكر فإن ذلك لا يمنع من اتباع الجنازة، لكن يتم الإنكار. فالعالم إذا خرج في الجنازة وفيها منكر نهى عن هذا المنكر، فإذا لم يترك أهل الميت هذا المنكر لا يمتنع من اتباع الجنازة، لا يمتنع من اتباع الجنازة. نعم. حتى لا يضيع هذا صاحب المنكر عليه الأجر. طيب، ما الفرق بين هذا وبين النهي عن إجابة الوليمة، وليمة العرس إذا كان فيها منكر؟ إذا وليمة عرس فيها منكر نهيت عنه، فإذا لم يحصل ترك المنكر لا يجوز أن أشارك في هذه الوليمة. ما الفرق بقى بين هذا وبين اتباع الجنازة؟ فإذا حصل منكر في الجنازة نهيت عنه، فإن لم يحصل الانتهاء عن منكر فإنني أتبع ولا شيء. نعم نعم. يعني إيه الجنازة؟ يعني إيه الأجل ترتب على الجنازة؟ من الذي له أن ينكر؟ يعني طب أنت أنكرت هنا وهنا وأنكرت هنا، لكن لم يجب إليك هنا في الجنازة فتبعتها أيضا، وهنا لم يجب إليك في الوليمة فرجعت. يعني أنت أرجعتها إلى ميت وحي، أن الميت هذا لا يمكن أن يتصرف في جنازته بينما الحي يمكن. تمام. أما في حال الجنازة فجذب الميت. طيب. جيد. جيد. نعم. أي مفسدة؟ لو كل طرف الجنازة ربما يكون مفسد. نعم. من أجل الجنازة في الوليمة. طيب، هذا حرم نفسه من إجابة الدعوة. بالمنكر هذا لا، لما أنكره ولم يستجب له فرجع حرم نفسه. علي يعني اللي يعني حول تدندنون، يعني تقصدون أن عيادة أن اتباع الجنازة إنما هذا عبادة في نفسه يقوم بها الإنسان لدلالة الشريعة عليها، وهذا المنكر الذي يحصل فيها ما ذنب الميت؟ فإن الميت يتبع جنازته من باب تحصيل الأجر، لا علاقة لي بالميت هنا. أما بالنسبة للوليمة فهي حق المسلم علي أن أجيب دعوته، حقه علي أن أجيب دعوته، فإذا أتيت أنا لفعل هذا الحق فعطلتني عن هذا فقد أفقدت حقك. إذن في وليمة العرس رجعت لوجود المنكر، ولا إثم علي لإسقاط المسلم حقه نفسه، هو الذي أسقط الحق لما أحدث هذا المنكر ولم ينتهي عنه وبإمكانه أن ينتهي عنه، فقد أسقط الحق خلاص، ما علي حق. ولا يجوز أن آتي في مكان فيه منكر من أجل أن أؤدي حقك علي، من أجل أن أؤدي حقك علي، فهذا يسقط. فإن قال لكنه حرم من أجر هنا، نقول عوض بالأجر من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى حين رجع عن هذا المكان الذي فيه منكر، لكن بقي إيه؟ بقي أن أسقطت أنا حقك، أنني لا يجب علي أن أقوم بالواجب علي تجاهك لما دعوتني نظرا لأنك أسقطت الحق. أما حصول الأجر فقد حصل لي الأجر بتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. أما الميت فما عليه؟ اتباع الجنائز عبادة في نفسها، عبادة في نفسها، فأنا أتبع الجنازة وآتي الجنازة ولو حصل فيها من المنكر، لكنه يجب علي الإنكار. ده باب آخر، باب آخر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فليبصره بلسانه، لا علاقة له باتباع الجنازة، لا علاقة له باتباع الجنازة. اتباع الجنازة عبادة مستقلة، عبادات مستقلة، مثل زيارة المقابر، فأنا أزور المقابر ولو كانت هذه المقابر ذات أبنية عالية، لو خالف الناس في البناء لا يمنع فضل زيارة المقابر، لا يمنع فضل زيارة المقابر، لكنني أنكر على الناس، أقول لهم لا تفعلوا هذا ولا ترفعوا القبر فوق شبر، لا تفعلوا هذا، فأنا أنهى عن المنكر. هذه مسألة أخرى، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فليبصره بلسانه فليبصره في القلب. يبقى إذن فارق بين الأمرين، أن عيادة الجنازة عبادة مستقلة، فلا يمنعني عنها وجود منكر خارج عنها، أي لا يمنعني أنا أن آتي، مثل أن يكون مثلا الجنازة جنازة كافر أو جنازة مبتدع، فأنا أرجع لمعنى آخر ألا وهو هجر المبتدعين، هجر المبتدع. أما إجابة الدعوة في وليمة العرس فإنما أجيبك لحقك علي، لأنه يجب علي أن أجيب دعوتك في وليمة العرس، ولهذا العلماء أكثرهم على أنه تجب وليمة العرس دون أي وليمة أخرى، تجب وليمة العرس. فإن أوجدت أنت منكرا في وليمة العرس فقد أسقطت حق نفسك، وحينئذ يسقط عن الإثم في التخلف عنها أو في الرجوع، فإن قال قائل لكن هذا فات وتحصير أجري الأكل من وليمة العرس ومشاركة أخيه في ذلك، نقول لكن حصل له أجر بتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. هو أجابه لكنه لما رأى منكرا رجع، فيحصل له الأجر بتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أخواني نقول إذن العبادات التي يرجى فضلها في نفسها لا يتركها الإنسان لمنكر خارج عنه. يعني أنا الآن يا أخواني أتي المسجد الجماعات وقد يحصل بعض المنكرات في المسجد، هل وجود المنكرات في المسجد يمنعني من أن أؤدي الصلاة جماعة؟ لا، لكن يوجب علي الإنكار. أنا أنكر لكن إذا لم يحصل نهي انتهاء عن هذا المنكر فلا يمنع ذلك أداء العبادة الواجبة علي أو المستحبة لي. فهذه مسألة مهمة جدا، وبها يمكن أن نجيب عن شبهة أيضا وجود قبر النبي أو إدخال قبر النبي إلى المسجد. إن بعض الناس يقول ويورد شبهة، إذا كنتم تمنعون من الصلاة في المساجد التي فيها قبور فعلاما تصلون في مسجد رسول الله مع وجود القبر؟ نقول أولا النبي لم يدفن في المسجد، إنما دفن النبي في حجرة عائشة. وثانيا نهى النبي عن دفن في المسجد. وثالثا فإن إدخال قبر النبي في المسجد لم يكن عن طريق النبي ولا الصحابة، إنما كان هذا بفعل بعض ملوك بني أمية، فلا يعارض دخول قبر النبي إلى المسجد فضل الصلاة في مسجد النبي، فهذا اعتداء على المسجد. فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد بين النبي أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. ألف صلاة يعني دعانا النبي لأن صلى في مسجده والصلاة فيها بألف صلاة، فجاء هؤلاء وضعوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهذا لا يجعل أو لا يحول بيني وبين التماس المسجد لذاته، التماس المسجد نفسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرني بشد الحار إلى ثلاث مساجد. ومسجدك مسجد البدوي مسجد الحسين لا يقاس على مسجد رسول الله، إذ لا فضل يزيد في أي مسجد من المساجد، لا يزيد بعضهم عن بعض، إنما الزيادة في ثلاثة مساجد فقط: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فلماذا نصلي في مسجد النبي مع وجود القبر؟ لأن المسجد ثبت له فضل، فأنا لا أترك هذا الفضل من أجل وجود مخالفة لم يفعلها النبي ولم يفعلها أحد من الصحابة، فنقول يتحمل إثمها من فعلها، لكن لا يحال بيني وبين تحري المسجد وشد الرحال إليه لأنه ثبت أن له الفضل الخاص. إنما مسجد البدوي أي فضل خاص فيه؟ مسجد الحسين أي فضل خاص فيه؟ ولهذا هذا المسجد لو لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما صلينا فيه، لكن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الفضل العظيم، ولهذا أجمعت الأمة على فضيلة الصلاة فيه رغم أن المسجد أن القبر قد دخل في المسجد. يبقى هذه القاعدة أخواني ننتفع بها، ألا وهي قاعدة إنه العبادة لا يمتنع الإنسان من أدائها أو فضل العبادة لا يمتنع الإنسان من أدائها إذا وجد منكر خارج عنها. أنا أنهى عن المنكر لكن لا أمتنع من الصلاة. مثلا صلاة العيد، صلاة العيد يوجد الآن اختلاط بين الرجال والنساء في مصليات العيد، قد يكون الاختلاط هنا اختلاطا يؤدي إلى وقوع بعض المحرمات من بعض الناس. أنا أنهى عن هذه المنكرات لكن لا أصلي العيد في مجامع الناس لأن يوجد بعض اختلاط، لا طبعا. فهذه عبادات وشعائر نأتيها وإن حصل فيها ما حصل. نعم أنكر المنكر لكن لا يمنعنا هذا من أداء العبادة والطاعة. الآن أمتنع أنا عن الحج لوجود المنكرات في الحج؟ لا طبعا. نعم. قال رحمه الله: وتبع سرور الجنازه فيها نساء يصحن فامر بردهن، فابين فقال سلام عليكم وانصرف. والصواب الثاني عند مسائل الفضيل قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب ما كان عليه الحسن وابن سيرين. نعم، ولكن لعله هنا انصرف رحمه الله تعالى من باب الهجر والإنكار العملي حتى يكون هذا أرضع في الإنكار. أما مسألة الجواز وعدمه فإنه يتبع الجنازة مع وجود المنكر إذا نهى عنه. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم. وفي هذا بيان إطلاق لفظ أو وصف الجاهلية على بعض المعاصي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من لطم الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية. فدعوى الجاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية، إطلاق الجاهلية لا يعني الكفر، إنما الجاهلية قد تطلق ويراد بها الكفر، وقد تطلق ويراد بها الذنب مما كان عليه الناس في الجاهلية. ولهذا نبه البخاري لهذا في تبويب له في كتاب الإيمان، فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فهنا البخاري أشار رحمه الله تعالى إلى أن المعاصي داخلة في أمر الجاهلية، فإياك أن تكفر المعصية التي ورد فيها الوصف بأنها جاهلية. فقال: قال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية. فهل كفر النبي أبا ذر لما قال له إنك امرؤ فيك جاهلية؟ فلفظة الجاهلية لا تعني الكفر المخرج من الملة. لفظة الجاهلية كل من عصى الله عز وجل فإن فيه جاهلية، فإن فيه جاهلية، كل من عصى فإن فيه جاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. قال رحمه الله: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. سبق بسنده عن ابن جريج قال: اخبرنا ابن ابي مليكه قال: توفيت النبي بن عثمان بن عفان بمكه، فجئنا نشهد له وحضره ابن عباس وابن عمر، فقال: واني نجاره بينهما، فقال: واني نجاره بينهما جلست بناء حميمة. ثم جاء الاخر فجلس اليه، فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان: الا تنهى عن البكاء؟ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. فقال ابن عباس: قد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث ابن عباس قال: صدر مع عمر بن الخطاب من مكة، صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة حتى إذا كنا ببيداء، صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة حتى إذا كنا ببيداء إلى العصر تأخذون شجرة، قال: اذهب فانظر من هؤلاء الرقعة. فذهبت إلى صهيب قال: ادعو. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل والحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر سمعت صهيبا يبكي ويقول: وأخبيان وصاحبان. فقال عمر: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ قال: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: رحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، إن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. فقالت عائشة: حسبكم القرآن، لا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس عند ذلك: والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبدان عن عبد الله، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق كلاهما عن ابن نريج عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. قال الشافعي رحمه الله: ما روت عائشة أشبه بدلالة الكتاب. ثم بالسنة. وما زيد في عذاب الكافرين فباستجاب لا بذنب غيره. وفسر المزني هذا الكلام فقال بلغني انهم كانوا ينصون بالبكاء عليهم وبالنياحه وهي معصيه. ومن امر بها فعملت بعده كانت له ذنبا فيجوز ان يزاد بذنبه عذابا كما قال الشافعي لا بذنب غيره. قال رحمه الله ويمكن تصحيح روايه عمر على هذا التاويل. وقد ذكره بعض اهل العلم وذلك انهم كانوا ينصون اهليهم بالبكاء عليهم والنوح وذلك موجود في اشعارهم. قال قائله اذا مت فنعيني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فالميت تلزم العقوبة لبكاء أهله بما تقدم من أمره ووصيته في حياته. وكذلك إذا كان النوح من سنته أو كان يفعله أهله فلا ينهاه عنه فيعاقب بعد موته بها إذ كان عليه يصوم عنه. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم من سنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فأما إذا لم يكن بأمره ولا هو من سنته فهو على ما قالت عائشة رضي الله عنها. قال ابن الله أرجو إن كان أنه في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء. سأقوم سنة دين عن عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب بمساء الحي. فقالت أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسي. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنه يكون عليها وإنها تعذب في قبرها. ولا تخليه مسلم على صحته. خرج محمد عن عبد الله يوسف وخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك. وروي بإسناد غريب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف يعني محمد بن إسماعيل البخاري. فهو يروي عن عبد الله بن يوسف. نعم. وروي بإسناد غريب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم ركين فيقول واجب له واسن له او نحو ذلك الا وكل به ملكان ينهزانه هكذا كنت. وقال الشيخ ابن رشيد اغمي على عبد الله بن رواحه فجعلت اخته وعمرو تبكي واجب له وكذا. فقال حين افاق ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذلك. نعم. فقول عائشة رضي الله عنها في الحديث إن الميت لو عذب كالحي فقالت أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسي. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. هذا عند القصد بأن التعذيب معناه الحاق العذاب والجزاء له. فاستدلت على ذلك بظاهر القرآن وألا تزر وزرة وزر أخرى. هذا إذا كان العذاب أنه الحق إثم ويعذب عذابا في الآخرة نتيجة ذلك. أما إذا فسرنا العذاب بأنه الألم فأنت تتألم لما يحصل أمامك من معاصي وإن كنت لا تعذب عليها عذابا في الآخرة إنما تتألم فتعذب العذاب النفسي الذي هو الألم لوجود المعاصي وليس العذاب الذي يلحقك في الآخرة على ما فسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعليه فإذا أرادت عائشة أن ذلك إنما يكون في اليهودي وفي الكافر وأما المسلم فليعذب في قبره ببكاء الناس عليه مطلقا فهذا في الفهم مردود بما إذا أوصى أن يبكون عليه بكاء نياحة بما إذا كان هذا في عادة بيته ولم ينهى عن ذلك فإنه يعذب ويكون هذا بفعله ولا يعارض هذا قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى لأن هذا من وزره هو إذ أوصى بأن يبكى عليه فيكون عذابه نتيجة إثم كان سببا فيه. فلا يفهم من كلام عائشة رضي الله عنها أنه لا يعذب مطلقا، ولو فهمت عائشة ذلك رضي الله عنها لكان فهمها مردودا، لأن وصيته بذلك معصية، فأن يعذب على معصيته ما الذي يعارض في ذلك قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ولهذا استدل بأثر عائشة محمد الغزالي في كتاب السنة بين الفقه والحديث حينما أصل لقاعدة في هذا الكتاب السيء، أصل قاعدة وهي معارضة النص بالعقل إذا لم يشهد العقل على ذلك حتى ولو كان نص صحيحا. ولهذا قال فانظر إلى جرأة هذه الحميراء وهي ترد خبر إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، فيقول ترد هذا الخبر وتقول لا هذا الكافر، فترد هذا بالآية ولا تزر وازرة وزر. فظن الجاهل أن عائشة إنما عارضت النص بالعقل، لا، عائشة لو افترضنا أنها حملت النص على الكافر اليهودي فلدليل آخر قام في نفسها يصح معارضا لظاهر هذا، فهي ما أنكرت الميت يعذب كأهله، لكن أي ميت؟ ولهذا هنا قالت إيه؟ أما إنه لم يكذب، هي ما عارضت أن الميت يعذب كأهله، لكن أي ميت هذا الذي يعذب كأهله؟ الكافر المنافق اليهودي. أما المؤمن فكيف والله عز وجل يقول، عز وجل يقول ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا محمل، محمل آخر أن عائشة رضي الله عنها إنما ترد العذاب الذي يلحق المؤمن بما لم يتسبب فيه، وهذا صحيح. أما الكافر فعمله أصلا ليس له عمل، هو معذب المعذب، أما المؤمن كيف يعذب بشيء لا دخل له فيه؟ ونحن نقول فعلا إذا كان الإنسان لا دخل له في النياحة عليه فإن عذابه يكون بمعنى تألم لا بمعنى أنه الحق إثم يعذب عليه، أما إن كان بوصيته فإنه يعذب لأن هذا إثمه الذي تسبب فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء غفر له، وبهذا يتضح الأمر. نعم. قال رحمه الله وتصبع إلى الصمة الأولى وتوالي الصابرين، قال الله سبحانه وتعالى واشهد الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ذلك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال عمر نعم الإعلان ونعم العلاج. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة بن عبد الله، قال علقمة عن عبد الله هو الذي أصابته مصيبة فرضي وعرف أنها من عند الله أنها من الله. ساق بالسند عن أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، فقالت إليك عني كأنك مصيبة ولم تعرف. قال فقيل لا إنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذنا منه الموت، قال فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصفة الأولى. وهذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم، وقال مسلم عن محمد بن مسنى عن ابن عمر كلاهما عن شعبة. قوله عند الصدمة الأولى أي عند فور المصيبة وحموتها، والصدم ضرب الشيء الصلب بمثله، ضرب الشيء الصلب بمثله، يريد أن الصبر المحمود المأجور عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، لأنه إذا طالت الأيام وقع السلم طبعا فلم يؤجر. ساق بسنده عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سالم أن وصلت عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة أصابها إلى في امرأته. ساق بسنده رحمه الله بمثله قال فالمؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة أصابها إلى في امرأته. حديث المرأة التي نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء، فقالت إليك عني إنك لم تصب مثل مصيبتي. فلما أخبرت بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء تعتذر فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، استدل به الجمهور على كراهة زيارة نساء القبور ليس التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما نهى المرأة عن الزيارة وقال لها لا يجوز لك الزيارة، وقد ذهب بعضهم إلى الجواز بهذا الحديث، ومنع قوم من الزيارة، واستدلوا بحديثه لعن الله زوارات القبور. وردوا على هذا الحديث في دلالته التي ذهب إليها من ذهب ووجهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما نهى عن الزيارة لأن المرأة ما جاءت زائرة، إنما نهى عن البكاء لأن المرأة جاءت باكية، فالمرأة حملها الجزع فجاءت تبكي ولدها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي أمامه وهو الجزع والبكاء، ولم ينهى عن الزيارة لأنه لم يكن من عادة النساء الزيارة، لما جاءت امرأة تفعل هذا مثل لو جاءت امرأة بدلا إلى القبر تكسر فيه أو تجلس فيه، وأنت رأيت ماذا تصنع؟ لا تجلس على القبر، لا تفعلي كذا، لا يبقى أنت بتنهى عن الفعل الواقع الذي أمامك وليس عن الزيارة، لأنه ليس من عادة النساء أن تأتي للزيارة. وهذا القول هو الصحيح، وهو ما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وأما حديث هذه المرأة فكما وجه بأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجزع هنا لا عن الزيارة، لأن الزيارة لم تحصل وإنما حصل الجزع. نعم نعم. أما العذر بالجهل نعم بهذا الحديث وبغيره، بهذا الحديث وبغيره. نعم. قال رحمه الله باب الزواج من مات له ولد فاحتسب. ساق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القتل. قال أن حديث عن الصحابي أخرجه محمد مع إسماعيل وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كل عن مالك وأخرجه من طرف عن سفيان عن الزهري قوله إلا تحلة القتل مصدر حلم مصدر حللت اليمين تحليلا وتحيلة أي أبرمتها يريد إلا قدر ما يبلغ الله قدمه فيه وهو قول عز وجل ويمنه إلا وليها فإذا مر بنا وجاوزها فقد أبر قدمه وقيل ليس في قوله سبحانه وتعالى ويمنكم إلا وليها قدم فتكون له تحلة ولكن معناه إلا التعذير الذي لا يصيب منه مكروه من قول العرب ضربه تحليلا وضربه تعذيرا إذا لم يبالغ في ضربه والأول وصح وموضع القتل مردود إلى قوله سبحانه وتعالى فوربك لنحشرنه وقيل القسم فيه مضمر معناه وحبك وضاني إلا وريدها كقوله سبحانه وتعالى وإن منكم لمن لا يوطئن أي والله لمن لا يوطئن سوى بسنده أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم ولا فحديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلنا سفيان بن عيينة يعني أنه يرد النار كما قال النبي وإن منكم إلى والدها لكن هناك ورود فيعذب صاحبه وهناك ورود وينجو صاحبه. نعم. عن ثابت بن يزيد عن التيمي عن أبي حسان قال له يا ابنان لي فأتيت أبا هريرة فقلت هل سمعت من رسول الله حديثا تحدثنا نسخي بأنفسنا عن موتانا قال نعم سمعته يقول صغاره دعاناه الجنة يتلقى أحدهم كلامه أو قال أبويه، فيأخذ بيده كما آخذ بصنع فك ثوبك هذا، فلا يفرقه حتى يدخله الله وإياه الجنة. الله أكبر. وفيه أن الصحة أن الصالحين يأتون إلى العلماء يسألون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليجدوا في ذلك العلم الذي يحصل به الصبر. ولهذا أبو حسان قال لما توفي ابنان له قال أتيت أبا هريرة فقلت هل سمعت من رسول الله حديثا تحدثنا نسخر أنفسنا عن موتنا؟ هذا الذي يحصل به الصبر والذي يحصل به الاحتساب، يعني حدثنا شيئا نحتسبه، مثل ما قالت المرأة يا رسول الله أخبرني عن ولدي فإن كان في الجنة صبرت. فكان الذي يحرك القوم ما هو؟ الذي يحرك القوم هو طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا كله في فضيلة وعظم ثواب من مات له أولاد فصبر واحتسب. ولهذا من مات له ولد من أعظم ما يصبره أن ولده هذا ينتظره إن شاء الله في الآخرة ويأخذ بيده إلى الجنة. في أعظم من هذا؟ سترى ولدك إن شاء الله وسيأخذ ولدك بيديك إلى الجنة بإذن الله، لكن هذا محمول كما قلنا دائما على القاعدة المعروف اللي توافر الشرط وانتفاء المانع. يعني هذا إذا كان والده مسلما مؤمنا إذا مات على الإيمان. نعم. لكن ليس كل واحد مات له ولد فإنه يحقق هذا الفضل. نعم. إذا وجد مانع للشرك والردة وغير ذلك ما حصل. نعم. سوق من سنة رحمه الله أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة لم يكن من حكمة إلا أرسله الله الجنة بفضل رحمته إياه. قال هذا حديث صحيح. قوله لم يبلغ حتى قال ابن حميد معناه قبل أن يبلغ فيكتب عليه مجد. ومن قوله سبحانه وتعالى فكانوا يسبون على الحكمة العظيم أي على الإثم العظيم، وقيل على الشرك، وقيل على اليمين الفاجرة، وقالوا حمد في يمينه أي أنت. وقال بعض أهل اللغة الحنت العلم الثقيل، وبه سمي الذنب حنتا. ويقال بلغ الغلام الحنت أي الحد الذي يجري عليه القلم بالحسنات والسيئات. سوف بسند عن سعيد الخدري أن النساء قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فجعلنا لنفسك موعدا نأتيك فيه فوعدهن ميعادا فأتاهن فوعدهن فقال لهن فيما يقول ما من كن امرأة تقدم ثلاثا إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة اثنين يا رسول الله فإنه قد مات لي اثنان. قال عليه السلام وحنان. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجاه جميعا عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة ساق بسند عن ابن هريرة أن رسول الله قال يقول الله ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت خطيئه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. قال هذا حديث صحيح. وساق بسند عن ابن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفوته من الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. ساق بسندي عن أبي سنان قال دفنت ابني سنانا وأبو طلحة القولاني على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأخرجني فقال ألا أبشرك؟ حدثنا الضحاك بن عرزم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله سبحانه وتعالى للملائكة أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قال أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال فما قال؟ قالوا استرجع وحمد. قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال هذا حديث حسن غريب. وسلم بسنده عن سماك قال سمعت جدي أبا أمي سماك ابن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله يقول من كان له فرطان من أمتي أصله الله بهما الجنة. وقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتي؟ قال: ومن كان له فرض يا موفقا. فقال: فمن لم يكن له فرض لامتي؟ فقال: فانا فرض لامتي لم يصابوا بمثلي. قال ابو عيسى: غريب لا اعرفه الا من حديث عبد ربي مجارد، وقد روي عنه غير واحد من الائمه، وسماك بن الوليد هو ابو زمير الحنفي. لماذا وصف النبي بالموفقة؟ طب وما الذي في السؤال يعني؟ هل كل من سأل يكون موفقا؟ ليس كل من سأل يكون موفقا، قد يسأل السؤال فيعنت ويعنف. قال الرجل لمالك: كيف استوى؟ فعنفه. وقال رجل لرسول الله: من أبي؟ حديث عند البخاري، فغضب. لكن ليس كل من سأل يكون موفقا. هنا لماذا هي موفقة؟ محمد أحسن، ترتب عليه علم بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فرطاني، من كان له فرطان ما يدخل الله الجنة بهما، فقالت عائشة: من كان له فرط من أمتك؟ لو أن عائشة لم تسأل لظن الظن أن هذا الأجر إنما يكون لمن مات له فرطان وفقط، ونتوقف عند النص. لما قالت عائشة: ومن مات له فرط؟ قال: ومن مات له فرط. يبقى حصل علم، ولهذا حسن السؤال قد يترتب عليه العلم ما ينتفع به الناس. فهناك السؤال الموفق الذي يترتب عليه علم ينتفع به الناس، وهناك السؤال الذي فيه التنطع الذي يخشى منه التشديد على الناس، ولهذا نهي عن السؤال من هذا الباب الذي يخرج مخرج التعنت والتنطع. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ولهذا قال أنس كما عند مسلم: كان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية يأتي يسأل ونحن نسمع. فقد يسأل الواحد سؤالا فيفتح بابا من العلم لا يعلم إلا بهذا السؤال. يعني ممكن أن تجلس عند الشيخ مثلا 20 سنة في مسألة ما يمكن كنت تسمعها من شيخك أبدا، إلا يوما سأله طالب ففتح على الشيخ بجواب أنت كنت تنتظره ربما ما كنت تعرفه من الشيخ لولا أن أحدا سأله. فيكون هذا السؤال فيه إيه؟ بركة. والسؤال ما وافق الشرع، والسؤال ما دل على الخير وما ترتب عليه عمل، فإنه يكون سؤالا موفقا. وعائشة رضي الله عنها ما أكثر توفيقها في هذا. هذا دل على أجر من مات له أولاد، لكن هذا إذا احتسب، أما إذا لم يحتسب فالذي يظهر أنه ليس له فضل في ذلك. لكن إذا احتسب ولده عند الله عز وجل حصل له الأجر العظيم. فهذه الأدلة تحث المسلم على الاحتساب إذا مات له ولد ليحصل له الأجر. ولهذا في صحيح مسلم بوب النووي رحمه الله تعالى على هذا في الاحتساب، هذا في الايه؟ في الاحتساب. وعند الترمذي ايضا في الجنائز قال باب فضل المصيبه اذا احتسب، فهذا معلق بالاحتساب. وهذا في جميع الفضائل. ولهذا بوب البخاري ايضا في كتاب الايمان فضل من اتبع الجنائز ايمانا واحتسابا، ايمانا واحتسابا، وفضل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فدل هذا على القاعدة العامة في هذا الباب، باب الفضائل، إنما ينال الإنسان الأجر فيها بتحقيق شرطها. فإذا مات لك ولد فاحتسبته، أما إذا ما احتسبت فلا تنال هذا الأجر. نعم. قال رحمه الله باب التعزية. سوف سند عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عز محفوظا كان له مثل أجره. ورواه علي بن عاصم عن محمد بن سوقة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم. ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد موقوفا. قال رحمه الله عبد الحكيم بن منصور كنيته أبو الشيخ الخزاعي من أهل واثق فيه نظر. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل مفاد فبالله تثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب ما حرم الثواب. هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف ولكن المعنى صحيح. فالتعزية تسلية للمصاب وهذا يخفف عن المصاب ولا شك أن في ذلك الأجر ولا شك أن في ذلك الأجر العظيم. نعم. قال رحمه الله والصعاب لأهل الميت سبق بسند عن عبد الله بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لأهل جعفر الطعام فقد أتاهم ما يشغلهم ولهذا حديث حسن. وجعفر هذا هو جعفر بن خالد بن سارة المخزومي وهو ثقة روى عنه ابن جريج. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما جاء نعي جعفر بن أبي جعفر بن أبي طالب وإليه ذهب بعض أهل العلم استحبوا أن يوجهوا إلى أهل الميت الذين أوجعتهم المصيبة بطعام وشرب بالمصيبة وهو قول الشافعي. ويكره الذبح عند الميت. روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقل في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقلون عند القبر يعني في الجاهلية. وقيل كانوا يعقلون ويقولون كان صاحب القبر يعقلها للأضياف أيام حياته فيكافئ بمثله بعد وفاته. وروي عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبقوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأننا أخرج فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحال قرب سنة. فلا بأس بل مستحب صنع الطعام لأهل الميت لأنه جاءه ما يشغلهم من المصيبة ويلحق بأهل الميت ما اتصل بهم أو من اتصل بهم حال المصيبة كأن يأتي أقاربه من بعيد للتعزية فيكونون من أهل الميت ويدخل هؤلاء في من يصنع لهم الطعام بخلاف من جاء ليعزي. فعلى ما تصنع له الطعام من أهل البلد وممن لا يحتاج إلى ذلك حتى صار هذا الأمر شعارا في التعزية فيصنع الطعام وتجعل الموائد والواحد يأتي يصلي الجنازة ويعزي ويأكل. لماذا هذا؟ لكن أهل الميت قامت بهم مصيبة تشغلهم عن صنع الطعام وكذلك من أتاهم من أقاربه من بعيد وربما باتوا عندهم فيلحق هؤلاء بأهل الميت. أما ما يجري عند الناس اليوم من التوسع في ذلك ومن صناعات الطعام لكل من أتى يعزي حتى ولو كان من بلد قريب فإن ذلك خلاف السنة. نعم. قال رحمه الله عمر زيارة القبور. فقال سندي عن سليمان بن عبيدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن زيارتها تذكر. وقال نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الألم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. يعني أنا أولا عن الشراب في الحنتم والدباء والمقير لأن هذه أواني كانت يصنع فيها الخمر ينبذ فيها الشيء فيتخمر. الحنتم والدباء والمقير أشياء كان يصنع فيها ينبت فيها الشيء فيتخمر ليصبح خمرا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذريعة. ثم بعد ذلك رخص النبي في هذا وقال لا بأس بهذا إلا أن يكون بعد ثلاث. ما في بأس الإنسان يشرب في هذه الأواني مباشرة في اليوم الأول في اليوم الثاني في اليوم الثالث، لكن لا يكون بعد الثلاث. نعم نعم. حيث الخير فين؟ في الأشربة؟ فين الطعام؟ خلاص سيبناه شيخ عادل دلوقتي، سيب لي بقى الطعام خلاص. احنا الآن فين؟ أكمل الحديث. وقال وقال نهيتكم عن لحوم الأضاحي ألا تأكلوا بعد الثلاث، فكلوا وانتفعوا بها في أسفاركم. يعني هذه ثلاثة أشياء حصل فيها نسخ، فنبينا عن زيارة القبور أولا ثم رخص في زيارتها ودل عليها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأيضا كنت نهيتكم عن أشربتي فاشربوا منها غير أنه لاشربوا مسكرا، وأيضا كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي التي تأكلوا بعد ثلاثة من أجل أن ينفق الناس عندهم لحوم الأضاحي نظرا لفقر الناس، لكن لما حصل ساعة فلا بأس أن تبقي نسخ الأمر وجاز أن تبقي لحوم الأضاحي بعد ثلاث. هذا دليل على النسخ، دليل على النسخ. نعم نعم. لا يعني النهي عن جمع بين ايه؟ الخليطين. اي نعم، هذا اذا كان على وجه يتخمر، اما اذا ما كان على وجه يتخمر ما في بأس. يعني الانسان مثلا ياتي بتمر وشيء معه وكذا، مثل ما نفعل نحن الان من خليط بعض الفواكه، تفاح وموز وكذا، يضعوه الإنسان ويأكله مباشرة لا بأس به قبل ثلاثة أيام ما في بأس. ما هو النبي قال صلى الله عليه وسلم في الانتباه، فعلق النبي الأمر على السكر هنا بقى، علق النبي الأمر هنا على السكر، فما حصل فيه تخمر يسكر هذا منع عنه. إذا ما حصل خلاص، فالنبي منع عن ذلك سد للذريعة، ثم بعد ذلك جاء الجواز. نعم. ساق من سند رحمه الله عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قول امي لك واركع ما حولك، فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم ياذن لي، واستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي، تزور القبور فانها تذكر الموت. فدل هذا على جواز زيارة قبر المشرك وقبر الكافر للاتعاظ لا لنفع الميت، فإن الميت الكافر لا ينتفع بزيارتك إنما للاتعاظ. وأرد في حديث أنه يبشر بالنار، إن أنت لو قبر الكافر بشره بالنار. نعم. قال هذا حديث صحيح، ويقال كان قبر أمه الأموال فمر به عام الحديبية، وهو أنه زار قبر أمه في ألف مقنع، أي في ألف فارس من الرطب والسلاح. قال رحمه الله زيارة القبور مدعون فيها للرجال وعليه عامة أهل العلم، أما النساء فقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتكلين عليه المساجد والسور، فرأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرى قصى في زيارة القبور، فلما رأى قصى عمت رخصة الرجال والنساء، ومنهم من كرهها ومنهم من كرهها للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، أما اتباع الجنازة فلا رخصة لهن فيه. قالت المعصية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعمل دم علينا. ويروى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الجنازة فرأى نسوة قال أرجعنا موت امرأة غير رجل امرأة، وهو عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي فحمل إلى مكة فدفن فلما قدمت عائشة أتصور عبد الرحمن فقالت وكنا كمدناني جزيمة حقبة من الزهر حتى قيل لم يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم ينبت ليلة معنا لم نبت ليلة معنا ثم قال لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مكت ولو شهدتك ما دفنت ويكره نقل الميت من بلد إلى آخر وأن ينقل من مكانه يعني كأن قولها ولو شهدتك ما زرتك دليل على أنه لا تزار القبور وإنما تقول لو شهدتك ما زرتك فدل هذا على أن هذا يعني للحاجة وأصلا عائشة رضي الله عنها كان اجتهادها في هذه المسألة عدم منع النساء من الزيارة لدخول النساء في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكركم آخرة وأن العلة إنما تشمل الرجال والنساء ولهذا فهذه المسألة فيها أربعة أقوال قول من حرم قول من جوز قول من كره قول من استحب فهناك من يستحب زيارة القبور للنساء وهناك من يكره وهناك من يجوز وهناك من يحرم والقول الراجح من هذا كله أنه يحرم زيارة النساء للقبور ولم يكن هذا من عادة النساء على عهد رسول الله ولا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهود الصحابة نعم قال رحمه الله ويكره نقل الميت من بلد الى اخر وان ينقل من مكانه بعدما دفن لغير حاله قال جابر لما كان يوم يحكم يرشدنا بيكون في البقيع من هذا ونالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركم ان تدفنوا القتلى في مضاجعهم قال الناس وقال جابر لما حضر ابو دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقتولا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبره ثم لم تقف نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته بنية غير أذنه وروي أن سعد بن الوقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مات بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن بها وحمل أسامة بن زيد من الجرف والاختيار هو الأول نعم فدل هذا على جواز النقل إن كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فلا ينقل لأن ذلك يؤدي إلى إهانته وربما إلى كسر عظامه وغير ذلك أما إذا كان لحاجة فلا بأس ينقل الميت من مكان إلى آخر أو من بلد إلى آخر إذا كان هناك حاجة نعم قال رحمه الله باب ما يقول اذا دخل القبر اذا دخل المقابر تلقى بسند يعني عن ابن مويه عن ابي قال كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه اذا خرج من المقابر السلام عليكم اهل الزياد من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله تلاحقون انتم لنا فرق ونحن لكم تبع نسال الله العافيه ولا هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن محمد بن عبد الله بن سليم عن سفيان عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة وقال نسأل الله لنا ولكم العافية قال أبو سليمان القرطبي فيه من الفقه أن السلام على الموتى فهو على الأحياء في تقديم الدعاء على الاسم وكذلك في كل دعاء المرء بقوله سبحانه وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وقال الله عز وجل السلام على آل ياسين وسلام على آل ياسين وفي خلافه قدم الاسم على الدعاء وقال الله تبارك وتعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وروي عن أبي جريج جابر بن سليم الهجيمي أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام تحية الموتى قل سلام عليك وليس المراد من هذا ان السنة في تحية الميت ان يقول عليكم السلام، بل هو اشارة الى ما جرت به عادته في تحية الاموات بتقديم الاسم على الدعاء كما قال الشماخ: عليك سلام من امير مباركة، يد الله في ذاك الأديم الممزق، ونحو ذلك من الأشعار. وقوله: وإن إن شاء الله لنقول، ليس هذا باستثناء شك، ولكنه على عادة المتكلم يحسن به كلامه. فقول الرجل لصاحبه: إنك إن أحسنت إلي شكرتك إن شاء الله، وإن اتمنتني لم أقولك إن شاء الله. وفيه دليل على أن استعمال الاستثناء مستحب في الأحوال كلها، وإن لم يكن في الأمر شك تبرؤا من الحول تبرؤا عن الحول. يعني وإن إن شاء الله بكم لاحقون، لا يفهم واحد أنه قد يلحق وقد لا يلحق، فيعلق الأمر على المشيئة، وإن إن شاء الله، وإنما هذا يقين أنه لاحق به، كما قال سبحانه: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله أمين، فهذا حاصل. لكن يقول البغوي هنا: ليس هذا باستثناء شك، ولكنه على عادة المتكلم يحسن به كلامه، يعني لا يقصد الاستثناء على المتكلم، يعني عادة المتكلم، يعني لا يقصد باستثناء، لا يقصد به استثناء. وقيل هذا الاستثناء إنما يكون على وجه التبرك وليس على وجه التعليق الذي قد يقع وقد لا يقع. نعم. قالوا: في دليل على استعمال الاستثناء على أن استعمال الاستثناء مستحب في الأحوال كلها، وإن لم يكن في الأمر شك تبرؤا عن الحول والقوة إلا بذلك، كما أخبر الله عن إسماعيل عليه السلام حيث قال: ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. وعن موسى حيث قال: ستجدوني إن شاء الله صابرا. وعن يوسف حيث قال: ادخلوا مصر إن شاء الله مؤمنين. وعن شعيب حيث قال: ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. وعن نبيه صلى الله عليه وسلم قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله مؤمنين. وقال: ولا تقولن بشيء من كلام ذلك ولا إلا إن شاء الله. وقيل: الاستثناء يرجع من أصحاب الإيمان إلى الموت، أي نلحق بكم مؤمنين إن شاء الله، ولا يرجع لنفس الموت، يعني يعود على الإيمان إن شاء الله، سيحفظ الله علينا إيمانا، لا إلى الموت الذي هو واقع. والأول واضح. طيب إن قال: أنت طريق إن شاء الله، يعني هنا قال: وفيه دليل على استعمال الاستثناء المستحب في الأحوال كلها وإن لم يكن في الأمر شك. طيب لو قال: أنت طريق إن شاء الله، هل هنا يقع الطلاق ولا عبر بالمشيئة هنا أم ماذا؟ لو قال: انطلق إن شاء الله، كيف؟ يعني إذا أراد استثناء وتعليق ذلك عن مشيئة إن شاء الله، أنت صادق إن شاء الله لم تطلقي، إن علق فلا يقع. وإن أراد بذلك التبرك والاستثناء العام الذي هو الاستحباب هنا في كلامه كله، لا أنه يعلق فلا بأس. نعم. من عادتنا كيف؟ كل شيء يكون إن شاء الله إن شاء الله. كانوا عادتي أن يقول إن شاء الله؟ يبقى إذن هو ما قصد، يعني ولما قصد أي ما احنا نقول إذا كان يقوله على هذا الباب ما يقع طلاق، لكن كان يقوله على باب الاستثناء نعم، يعني كان يقوله على باب الاستثناء ما يقع، كان يقوله على باب تبرك وكذا هذا يقع طلاق. نعم. صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كانت ليلتها من رسول الله يخرج من آخر الليل إلى الواقع فيقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء وإنا وإياكم كتب يؤمنون غدا ومؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لنقول اللهم اغفر لأهل الواقيع ربا. فلهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن إسماعيل بن جعفر. فدل هذا على أن الدعاء يقدم على الاسم، السلام هذا دعاء. وأما قول النبي لما قاله الرجل سلام عليك، عليك السلام، فقال تلك تحية ايه؟ الموتى. لم يقصد النبي ان الانسان اذا اتى الموتى قال عليكم السلام، وانما قال كما قال هنا البغوي رحمه الله تعالى، بل هو اشاره الى ما جرت به عادتهم في تحيه الاموات، يعني هذه تحيه الموتى عندكم على ما جرت به عادتكم، وليس ان الواحد اذا اتى الموتى قال عليكم السلام، بل السنه ان يقول السلام عليكم. طيب بهذا نكون قد فرغنا مما يتعلق بالجنائز، ونقف عند كتاب الزكاه.